المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: الأصل الرابع مسألة الإيمان، فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، فيقولون الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها، وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأنها كلها من الإيمان. الشرح: شرع المؤلف رحمه الله في بيان الأصل الرابع من أصول الاعتقاد، وهو مسألة الإيمان، وخصها رحمه الله بالذكر، وجعلها أصلا من أصول الاعتقاد، لأن هناك فرقا قد ضلت في هذا الأصل العظيم وخالفت الطريق المستقيم، ولذا نجد علماء الأمة يخصون هذه المسألة بالذكر في كتبهم. فهذا شيخ الإسلام رحمه الله نجده كثيرا ما يتكلم عن هذه المسألة، فانظر إلى المجلد السابع من مجموع الفتاوى له، تجده خصص لهذه المسألة فقط. وقوله رحمه الله: فأهل السنة يعتقدون بما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب إلى آخره. هنا بين رحمه الله اعتقاد أهل السنة في الإيمان، فقوله الإيمان هو تصديق القلب أي اعترافه وقوله، كما قال شيخ الإسلام في الواسطية: الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وقوله المتضمن لأعمال الجوارح، لأن الجوارح شاهدة على ما في القلب من إيمان، فمتى امتلأ القلب بالإيمان خضعت الجوارح وسكنت لخالقها، فركعت وسجدت وقامت وقعدت، فيكون عملها إيمانا شرعا، لأن الحامل لهذه الأعمال هو الإيمان. وقوله فيقولون الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها، عمل القلوب تحركها وإرادتها، مثل الإخلاص في العمل، فهذا عمل القلب، وكذا التوكل والرجاء والخوف والصبر والخشية والإنابة وغيرها من أعمال القلوب. وقوله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأنها كلها من الإيمان. هنا يريد أن يرد على الذين قالوا بأن الإيمان قول فقط، ويخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان كالمرجئة وغيرهم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان، ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمانه. الشرح: قوله رحمه الله: وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان، مراده رحمه الله أن من قام بما أمر الشارع به فجاء بالأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة من الأعمال الظاهرة، وكذلك جاء بالأعمال الباطنة كالإخلاص والخشية والإنابة والتوكل والصبر وغير ذلك من الأعمال الباطنة، فإنه قد كمل إيمانه بذلك. فالأعمال الظاهرة والباطنة تصدق الإيمان. وقوله رحمه الله: ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمانه، وذلك لأن الإيمان كما هو عند أهل السنة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما كان العبد لأوامر الله أتقى كان الإيمان في قلبه أقوى. ولذا قال الشيخ رحمه الله عند تعليقه على حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، وفيه: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال رحمه الله: فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الوصية الجامعة أن العبد إذا اعترف بالإيمان ظاهرا وباطنا ثم استقام عليه قولا وعملا فعلا وتركا فقد كمل أمره واستقام على الصراط المستقيم، ورجي أن يدخل مع من قال الله فيهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: وهذه الأمور 74 شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الشرح: قوله رحمه الله: وهذه الأمور بضع وسبعون شعبة، إلى آخره. مراده بالأمور هنا أمور الإيمان الظاهرة والباطنة، التي قد بيناها سابقا. ودليله رحمه الله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث شامل لأعمال القلب واللسان والجوارح التي هي من الإيمان، فقول اللسان ظاهر في قول لا إله إلا الله، وعمل الجوارح في إماطة الأذى عن الطريق، وعمل القلب هو الحياء الذي هو انكسار قلبي يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ويرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات، مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان. الشرح: قوله رحمه الله ويرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات، إلى آخره. دليله رحمه الله تعالى قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذه الآية بينت مراتب الناس في الإيمان. قال رحمه الله: ولهذا كان المؤمنون ثلاث مراتب: مرتبة السابقين، ومرتبة المقتصدين، ومرتبة الظالمين. وكل واحدة من هذه المراتب أيضا أهلها متفاوتون تفاوتا كثيرا. والعبد المؤمن في نفسه له أحوال وأوقات تكون أعماله كثيرة قوية، وأحيانا بالعكس. وكل هذا من زيادة الإيمان ونقصه وقوته وضعفه. وقال أيضا: ولهذا كانوا ثلاث درجات: سابقون مقربون، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، ومقتصدون وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وظالمون لأنفسهم وهم الذين تركوا بعض الواجبات. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: وأنه يزيد وينقص، فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله. الشرح. قوله رحمه الله: وأنه يزيد وينقص إلى آخره، هذا مجمل اعتقاد أهل السنة في زيادة ونقصان الإيمان، وقد خالفهم في هذا طائفتان: الأولى المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب وما عدا ذلك فليس من الإيمان، ولهذا كله الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، فإيمان العاصي كإيمان جبريل، ولذا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة، فالزاني والسارق وشارب الخمر والعصاة عموما عندهم كامل الإيمان. الثانية الخوارج والمعتزلة، قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، بل هي شرط في بقائه، فمن فعل معصية من كبائر الذنوب فقد خرج من الإيمان، غير أن الخوارج تقول عنه كافر، والمعتزلة يقولون فاسق، وكلاهما يقولون بأنه مخلد في النار، وسيذكر المؤلف مزيدا من التفصيل في هذه المسألة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ويرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام: منهم من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا، ومنهم من تركها كلها فهذا كافر بالله تعالى، ومنهم من فيه إيمان وكفر وإيمان ونفاق أو خير وشر، ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب ما ضيعه من الإيمان. الشرح. قوله رحمه الله: ويرتبون على هذا الأصل العظيم

فتحرير رقبة مؤمنة، إلى أن قال رحمه الله: ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ولا يطلقون عليه الكفر كما تقول الخوارج، أو ينفون عنه الإيمان كما تقوله المعتزلة، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فمعه مطلق الإيمان، وأما الإيمان المطلق فنفي عنه. الشرح: قوله رحمه الله: ولا يطلقون عليه الكفر كما تقول الخوارج كما ذكرناه سابقا، أو ينفون عنه الإيمان كما تقوله المعتزلة، فإن المعتزلة يقولون هو فاسق وليس بكافر، مع موافقتهم الخوارج في تخليده في النار، فوافقوا أهل السنة مقالا وخالفوهم مآلا. ولذا قال: بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا هو قول أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، فهم وسط بين الجهمية والمرجئة وبين المعتزلة والخوارج. فأهل السنة يقولون إن مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان، ولذا يسمى عند أهل السنة مؤمنا ناقص الإيمان، وبعبارة أخرى يسمى مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته، أو يقال مؤمن عاص آثم، وهو معرض نفسه للعقوبة وهو تحت مشيئة الله إذا مات من غير توبة، إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، ولكنه لا يخلد في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، بل يخرج منها بعد تطهيره من الذنوب والمعاصي، إما بشفاعة أو بفضل الله ورحمته. وقوله رحمه الله: فمعه مطلق الإيمان، وأما الإيمان المطلق فينفى عنه. الفرق بين المعنيين أن مطلق الإيمان المراد به أن معه أصل الإيمان، لكن كماله مفقود، ففاعل الكبيرة مثلا يقال معه مطلق الإيمان، أي الإيمان موجود معه ولكنه ناقص، أما الإيمان المطلق فهو الإيمان الكامل. وقد مر بنا قول شيخ الإسلام رحمه الله، قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. الشرح: قوله رحمه الله: وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. المراد بالأصول هنا ذكرها في الأصل الرابع، في مسألة الإيمان، فمن قام بها على الوجه الأكمل فقد حصل عنده الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، بخلاف من ضل كالجهمية والمرجئة والمعتزلة والخوارج وغيرهم ممن ضل في مسألة الإيمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله، ومن تاب تاب الله عليه. الشرح. قوله رحمه الله: ويترتب على هذا الأصل العظيم أن الإسلام يجب ما قبله، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وقوله رحمه الله: وأن التوبة تجب ما قبلها، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقوله رحمه الله: وأن من ارتد ومات على ذلك حبط عمله، لقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقوله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وقوله رحمه الله: ومن تاب تاب الله عليه، لقوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وقوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، فيصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يرجو من الله تعالى تكميل إيمانه، فيستثني لذلك، ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات، فيستثني من غير شك منه بحصول أصل الإيمان. الشرح. قوله رحمه الله: ويرتبون أيضا على هذا الأصل العظيم الاستثناء في الإيمان إلى آخره. هذه المسألة العظيمة ساقها المؤلف لبيان قول أهل السنة في مسألة الاستثناء في الإيمان، أي قول أنا مؤمن إن شاء الله. وهذه المسألة الناس فيها على ثلاثة أقوال: منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة. فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم، ممن يجعل الإيمان شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه، كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه. فمتى استثنى الإنسان عندهم في إيمانه فقال أنا مؤمن إن شاء الله، فهو شاك فيه. أما الذين يوجبونه فهم الكلابية، أصحاب ابن كلاب، ووافقهم عليه كثير من أتباع الأئمة، لكن هذا ليس قول أحد من السلف، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم. أما الذين يجيزون ذلك فهم أسعد الناس، وذلك لموافقة قولهم نصوص الكتاب والسنة، فخير الأمور أوسطها. فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في كتابه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وغيرها من الآيات، فالاستثناء حينئذ جائز. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شكا في إيمانه، وهذا القول هو أقوى الأقوال. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا، ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة. ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض لله والولاية لله والعداوة لله. الشرح. قوله رحمه الله: ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض، إلى آخره. هذه مسألة عظيمة جدا، فهي أساس من أسس هذه العقيدة غفل عنها الكثير من الناس، حتى أصبح عندهم اليهود والنصارى والسيخ وعباد البقر والبوذيون وغيرهم من الوثنيين أفضل من المسلمين. بل كم نسمع عن فلان وفلان من الناس يتحبب إلى فلان الكافر ويتودد إليه ويدنيه منه محبة لما عليه من الكفر. بل إذا قام هذا الكافر وأعلن إسلامه ترى هذا الشخص يهينه ويبخسه حقه وغير ذلك من المعاملة السيئة، ونسي هذا أن الرضا بالكفر كفر، نعوذ بالله من الذل والخذلان. وما ذكره المؤلف رحمه الله هو بيان لملة إبراهيم الخليل عليه السلام. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فأوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعادات في الله، والناس في هذه المسألة على 3 درجات: الأولى من يحب من كل جانب، وهم المؤمنون الموحدون القائمون لله بحقه المجتنبون ما حرم الله. الثانية من يحب من جانب ويكره ويبغض من جانب، وهم العصاة من المؤمنين. الثالثة من يكره ويعادى من كل جانب، وهم الكفار جميعهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة فإنما تكون بالأشياء التي أنزل الله بها سلطانه، وسلطانه كتابه، فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من أي صنف كان، ومن كان كافرا وجبت معاداته من أي صنف كان. ثم ذكر جملة من الآيات التي تدل على قوله، ثم قال: ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه، ومن البغض بحسب فجوره، انتهى بتصرف. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ويترتب على الإيمان ولا يتم إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين، ويحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع. الشرح. قوله رحمه الله: ويترتب على الإيمان ولا يتم إلا بأن يحب لأخيه إلى آخره، هذا أيضا داخل في الإيمان، فلا يتم إيمان العبد إلا بما ذكره رحمه الله. وقال أيضا حينما سئل عن حقوق المسلمين عليك، قال رحمه الله: الجواب، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فالواجب أن تتخذهم إخوانا، تحب لهم ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وتسعى بحسب مقدورك في مصالحهم وإصلاح ذات بينهم، وتأليف قلوبهم واجتماعهم على الحق. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، وتقوم بحق من له حق خاص، كالوالدين والأقارب والجيران والأصحاب والمعلمين. وقال أيضا وفي الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: وذلك يقتضي أن تقوم بحقوق إخوانك المسلمين الخاصة والعامة، فإنه من الإيمان، ومن لم يقم بذلك ويحب لهم ما يحب لنفسه فإنه لم يؤمن الإيمان الواجب، بل نقص إيمانه بقدر ما نقص من الحقوق الواجبة عليه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض، ويرون أن هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا تصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق. الشرح. قوله رحمه الله: ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذه مسألة عظيمة، بل هي كما ذكر المؤلف رحمه الله من أهم قواعد الإيمان، إذ بفهمها والعمل بمضمونها تحفظ بيضة هذا الدين وكيان الأمة، وما حدث للأمة من ضعف ووهن إلا بتفريطهم في فهم هذه القاعدة. ولو نظرنا للقرآن والسنة لوجدنا فيها الكثير مما يدعو إلى عدم الفرقة ويدعو إلى التآلف. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال أيضا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال أيضا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة. قال ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية عند قول الإمام الطحاوي: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. قال: فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول، إما عادلون وإما ظالمون. فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره، وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَإِلَّا فَلَوْ سَلَكُوا مَا عَلِمُوهُ مِنَ الْعَدْلِ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا فِي مَسَائِلِ الِاخْتِلَافِ وَالِافْتِرَاقِ خلاصته أن الاختلاف والافتراق في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. أولا اختلاف التنوع، وهو على وجوه، منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين مشروعا، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، ومثله اختلاف الأنواع، كما في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح، ومحل سجود السهو ونحو ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل. ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر، لكن العبارتين مختلفتان، كما يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصوغ الأدلة والتعبير عن المسميات. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى، والاعتداء على قائلها ونحو ذلك. وهذا النوع من الاختلاف الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار، قطع قوم وترك آخرون، وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها، ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة. ثانيا اختلاف التضاد، وهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع، عند الجمهور الذين يقولون إن المصيب واحد، والخطب في هذا أشد، لأن القولين يتنافيان. لكن تجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى مبطلا في البعض، كما كان الأول مبطلا في الأصل. وهذا النوع ما حمد فيه إحدى الطائفتين وذمت الأخرى. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحسب مراتبهم وعملهم على الفضل والسوابق والمناقب. وما فضلوا فيه على سائر الأمة. الشرح. قوله رحمه الله: ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحسب مراتبهم إلى آخره. ساق المؤلف رحمه الله هذا الكلام لبيان ما يعتقده أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكأنه رحمه الله يريد أن يرد على الروافض والخوارج، فالروافض يقولون بتكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهم ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أبو بكر وعمر لم يسلما من تكفيرهم قبحهم الله، ولا يستثنون من الصحابة إلا آل البيت ونفرا قليلا ممن قالوا إنهم من أولياء آل البيت، حتى إن غلاتهم كفروا علي بن أبي طالب، وذلك لأن عليا أقر الظلم والباطل حينما بايع أبا بكر وعمر، وكان الواجب عليه إنكار بيعتهما. أما الخوارج فهم عكس الروافض، فقد كفروا عليا ومعاوية بن أبي سفيان وكل من لم يكن على طريقتهم، واستحلوا دماءهم. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين الطائفتين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 310. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، إلى آخر ما قاله رحمه الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ويدينون بمحبتهم ونشر فضائلهم، ويمسكون عما شجر بينهم، وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير، وأبعدهم من كل شر. الشرح. قوله رحمه الله: ويدينون بمحبتهم ونشر فضائلهم، إلى آخره، أي من الدين محبة الصحابة ونشر فضائلهم، لأن محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحبة رسول الله من محبة الله. أما نشر فضائلهم فتتمثل في كونهم من أصدق الناس، وأنصحهم وأحسنهم أخلاقا وأدبا، بل هذه الصفات وغيرها من الصفات الحميدة لا توجد عند غيرهم. قال الشيخ رحمه الله في سؤال وجواب في أهم المهمات، حينما سئل عن الواجب نحو الصحابة فقال: من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحبته، محبة أصحابه بحسب مراتبهم في الفضل والسبق، والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا فيها جميع الأمة، وأن تدين الله بحبهم ونشر فضائلهم، وتمسك عما شجر بينهم، وتعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير، وأبعدهم عن كل شر، وأنهم جميعا عدول مرضيون. وقوله رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، إلى آخره، أي أن أهل السنة والجماعة طريقتهم الإمساك عما شجر بين الصحابة، لما في ذلك من توليد العداوة والبغضاء والحقد على أحد الطرفين، وذلك من أعظم الذنوب. والواجب حب الجميع والترضي عنهم والترحم عليهم، والاعتراف بفضائلهم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها، ويدفع عنها عادية المعتدين. الشرح. وقوله رحمه الله: ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام إلى آخره. قال في سؤال وجواب في أهم المهمات: نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية، فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها، ويدفع عنها عادية المعتدين، ويقيم الحدود على الجناح، ولا تتم إمامة إلا بطاعة في المعروف في غير معصية، والجهاد ماض مع البر والفاجر، ويعانون على الخير وينصحون عن الشر. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ولا تتم إمامته إلا بطاعة بغير معصية الله تعالى. الشرح: قوله رحمه الله: ولا تتم إمامته إلا بطاعة بغير معصية الله إلى آخره، هذا مما جاءت به نصوص الكتاب والسنة، فأهل السنة والجماعة يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة وإن كان فاسقا، بشرط ألا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، فهذا لا طاعة له، بل يجب على الأمة إزالته عن تولي أمر المسلمين. ودليل أهل السنة على وجوب طاعة الإمام كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والإمامة هنا ليست قاصرة على الملوك والرؤساء، بل هي شاملة قادتهم في تنظيم شؤون الدنيا وفي إقامة معالم الدين ونشره بين الناس، فيدخل في ذلك الإمام الأعظم والقضاة والأمراء وجميع من لهم ولاية عامة أو خاصة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باليد وإلا باللسان وإلا فبالقلب، على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية. الشرح: قوله رحمه الله: ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره، ذلك لأن الله وصف هذه الأمة بذلك، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقوله رحمه الله: لا يتم أي لا يكمل إيمان العبد إلا بذلك. وقوله رحمه الله: باليد وإلا باللسان وإلا بالقلب. هذه مراتب تغيير المنكر الثلاث، دليلها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقوله رحمه الله: على حسب مراتبه الشرعية، أي التي ذكرناها آنفا، وهي مرتبة التغيير باليد، ومرتبة التغيير باللسان، ومرتبة التغيير بالقلب. وقوله رحمه الله: وطرقه المرعية، أي الطرق التي رعاها الشارع ووضعت كضوابط للأمر والنهي. فمن هذه الضوابط: الأول، أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالما بما يأمر به. الثاني، أن يكون قادرا على ذلك، فإن علم يقينا أنه قد يلحقه أذى في ماله أو نفسه أو أهله فلا يجب عليه، لأن جميع الواجبات مشروطة بالقدرة والاستطاعة. الثالث، ألا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة أعظم من السكوت، وبهذا يكون إنكار المنكر أربع درجات: الأولى، أن يزول ويخلفه ضده، فهذا مشروع بل هو واجب شرعا. الثانية، أن يقل المنكر وإن لم يزل من جملته، فهذا أيضا واجب شرعا. الثالثة أن يخلفه ما هو مثله من منكر، فهذا محل نظر واجتهاد. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه، فهذا محرم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: وبالجملة فيرون القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين ومن تمام هذا الأصل. الشرح. قوله رحمه الله: وبالجملة فيرون القيام بكل الأصول الشرعية إلى آخره، أي التي ذكرها المؤلف والتي لم يذكرها، وجعلها أهل العلم أصولا شرعية. وقوله على الوجه الشرعي، أي الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وغيره من تمام الإيمان، أي لا يتم إيمان العبد إلا بالقيام بكل الأصول الشرعية. فمن قام بهذه الأصول الشرعية الصحيحة المحكمة فهو المؤمن حقا، فإن فاقد الإيمان بها لا خير فيه، لأنه إذا عدم الإيمان فإما أن يكون الإنسان أحواله كلها شر وضرر على نفسه أو على مجتمعه الذي يعيش فيه، أو يكون الإنسان فيه بعض الخير الذي قد انغمر بالشر وغلب شره خيره. قال الشيخ رحمه الله: والمصالح إذا انغمرت واضمحلت في المفاسد صارت شرا، لأن الخير الذي معه يقابله شر نظيره فيتساقطان، ويبقى الشر الذي لا مقابل له من الخير يعمل به.